أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أحبك في الله. ثم يقول: رجل من الله عليه بالتوبة من سنوات قريبة، لكن كان في الماضي أخذ بعض الأموال من بعض الناس، فبعضهم لا يدري أين مكانهم، ماذا يفعل وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، وأشهد الله على حبكم جميعا فيه. وأما ما سألت عنه من أخذ الحقوق من الناس، فواجب عليه أن يرد المظالم إلى أهلها، ومن عرف منهم يرد له الحق، ومن لم يعرف منهم فإنه يجتهد ويتحرى بغالب ظنه. فإذا سرق مثلا أموالا قدرها مثلا، يقول مثلا: هل هي 10,000؟ يقول: 10,000 كثير. نقول: 5,000؟ يقول: 5,000 قليل. نقول: 7,500 بين القليل والكثير. فنقول له: تصدق بهذا المبلغ على نية صاحبه. وهذا اختيار بعض العلماء. لماذا؟ لأنه إذا وقف يوم القيامة يؤخذ من حسناته على قدر مظالم الناس، فإذا تصدق بهذا المال على ذمة صاحبه كان فكاكا له من حقه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم أخذ مصحف ممزق ثم إخراجه من المسجد للحرق والاستفادة منه صفحة صفحة، بحيث يتم تعليقها في السيارة للحفظ والمراجعة، وجزاكم الله خيرا؟ الأوقاف على المساجد لا يجوز إخراجها من المساجد إلا بصفة شرعية، ومنها المصاحف. لا يجوز إخراج أي مصحف يمكن القراءة منه، ولا يجوز إخراج ورقة من المصحف يمكن القراءة منها، وهذا أمر نعذر فيه إلى الله عز وجل. الوقف لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن شرعي، ولذلك حتى العلماء نصوا على أنه لا يباع إلا بحكم القاضي. من أوقف مصحفا على مسجد فيبقى هذا المصحف في المسجد إلى أن يتلف، ما دام أنه يمكن القراءة منه لا يمكن إخراجه. وللأسف البعض إذا رأى مصحفا ليس ممزقا، بل حتى لو رأى جلدته قد تهتكت أو انفسخت عن الجرم، خلاص قال: لابد من إخراجه من المسجد. فإياك ثم إياك أن تتعرض لهذه الأوقاف، تقف بين يدي الله عز وجل وتسأل عنها. كان السلف والعلماء والأئمة يختلفون في المسجد إذا انكسر سقفه ما الذي يجوز نقضه منه، ويختلف أئمة علماء فحول، وموجودة حتى بعض المسائل التي اختلف فيها بعض فقهاء المذاهب في فتاويهم، كل تورعا عن مال الوقف. مال الوقف أمره عظيم، حتى إن بعضهم يقول إن الذي ينقض فقط موضع النقض ويبقى الباقي كما هو، يهدم المسجد ويجدد، يخرج الفراش ويشترى موكيت جديد، الدواليب إذا ما أعجب لونها قال قديمة، ما إن شاء الله. متى كانت المساجد محلا للزينة والمباهاة؟ ومتى كانت حكرا على مصاحف معينة أو على صفة معينة في ثرياتها وشكلها، ولا على مكيفات معينة؟ ما يجوز إخراج الوقف بأي حال من الأحوال إلا بفتوى شرعية، وإياك أن تتعرض لنار الله عز وجل. هذا شخص أوقفه يريد الأجر، فتبقى نسخة المصحف كما هي. تمزقت الأوراق، إذا مررت على مصحف ممزق وخفت يتطاير من الهواء تحفظ أن يتطاير ورق من الهواء، لكن تخرجه من المسجد لست مسؤولا عن هذا، ما عندك صفة لا شرعية ولا عرفية، تترك المصحف. إن كان أنت تريد أن تقرأ من المصاحف المجلدة سيأتي من يقرأ من هذا المقطع، وقد تأخذ جميع مصاحف المسجد وتبقى هذه النسخة فيأتي من يقرأ بها، وقد شاهدنا هذا، كنا في الأزمنة القديمة نشاهد هذا. لا يجوز إخراج المصاحف من المساجد، لا يجوز إخراج كتب العلم الموقوفة على المساجد من المساجد، لا يجوز العبث بأي وقف من أوقاف المسجد كالميكروفون، السماعات، الطيق، الشبابيك، الأبواب، كلها تترك كما هي، لا يخرج منها شيء إلا بفتوى شرعية. وهذه الفتوى يعني كعلم وبصيرة لجهة لهذا، وإلا فالأصل المرجع إلى القاضي، هو الذي يتولى النظر في الأوقاف، لأن المال الوقف مال، وهذا المال قد بذله صاحبه، وإذا بذله صاحبه خرج عن ملكيته. بعض الناس إذا أوقف مسجد حسب أنه يملك هذا المسجد، حتى لو شان يمنع الناس من الدخول فيه يمنعهم، وهذا مو بصحيح، لأنك إذا أوقفت المسجد لا تملكه أنت، وقف لله، يعني انتقل خلاص يخرج من ملكيتك. نعم أنت تراعي مصالحه، إذا تعطلت مصالحه تتدخل، نعم، أما يصبح لا. حتى بعض أحيان يمنع من بعض المصلين يصلي في المسجد، يقول لك إنه هو اللي بنى المسجد، إذا بنيته وقفته لله ولا لك أنت. الوقف له أحكام شرعية، ينبغي على هؤلاء أن يتعلموا هذه الأحكام وأن يلتزموا بها. الوقف أمره عظيم، فأوراق العلم، كتب العلم والمصاحف الممزقة والغير ممزقة تترك كما هي، وقصاصة ورق قد يكون فيها علم ينتفع به، ولا يستكثر الإنسان. يقول للوالد رحمه الله: مرت علي مسألة أشكلت علي أكثر من 13 سنة في شرح النسائي، وهو يشرح النسائي، في راوي عن سفيان اشترك في شيخه وتلميذه وصعب عليه التمييز وفطن لشيء معين، يقول بقي في نفسي. يقول: سبحان الله، بقيت هذه الفترة كلها، وإذا بي يوم من الأيام اشتريت مكتبة لأحد علماء المدينة لما توفي، فجلس إذا بها أوراق يعني مشتتة مبعثرة. يقول: إذا بي أمام الفائدة بعينها وأمام المسألة. إي والله، أنا كنت أقول له: يا شيخ طيب هذه الأوراق تتعبك، كنت أعتب عليه. فجاء لي هذا كجواب، قال: فوجدت هذه الفائدة التي مكث هذا العمر وأنا أتمنى أن أجد حلها، أقلب في الكتب، فكم ضاع من الوقت وأنا أبحث وأجو، إذا بها بين يدي في قصاصة ورقة. العلم أمره عظيم، وهو عزيز يستمد عزته من الله عز وجل، ولا يحتاج إلى أحد، ما يحتاج إلى مجلدات ولا شيء يذهب ويلمع. ولذلك على الإنسان يدرك هذه الحقيقة، هذه أشياء ليس لها تأثير في الأحكام الشرعية، الأوقاف تبقى كما هي. البعض إذا وجد في المسجد دولابا قديما استعيب أن هذا الدولاب المكسر يبقى في المسجد، طيب أصلح الدولاب، قال: لا، هذه من نوعية قديمة. من الذي نصبك تحكم على أوقاف المسلمين تخرجها؟ قد يكون ميت أوقف هذا الدولاب ينتظر حسناته، وحتى ولو كان حيا لو حسنات هذا الدولاب ما يتصرف في الأوقاف. هذه حقيقة ينبغي أن يعيها الجميع. تأتي تجد المسجد مفروشا، وإذا بك تفاجئ واحد جاب سجادة فوق السجادة، حتى لحق المحراب حق الإمام يحطوا فيه سجادة، ما خلوا سجادة كبيرة ولا صغيرة ولا هذا. ابحث عن مسجد يستحق، ولا تزاحم من سبقك، من سبق إلى شيء فهو حق به. فهذا الاسترسال في الأوقاف والعبث فيها. أما المسألة الثانية، مسألة أوراق المصحف، إذا كان هناك أوراق المصحف مقطعة على وجه لا يمكن الاستفادة منه، فهل يجوز حرقها أو دفنها؟ والأقوى أنها تحرق ثم تدفن، والأصل في ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم أحرقوا المصاحف إلا مصحف عثمان رضي الله عنه وارضاه، فصار أصل عند علماء في أن المصحف يحرق ثم يدفن صيانة له، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لي زوج أختي يبلغ من العمر 50 سنة ولكنه لا يصلي، هل يجوز الأكل من طعامه وغير ذلك، مع العلم أنه لا يعترف بذلك وهو جاري، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله بعزة أن يهدي ويهدي ضال المسلمين، أنه لي ذلك والقادر عليه. على أخي في الله والشيء أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، أنت حكمت عليه وهو لا يعترف، فإذا حكمت على أحد اتق الله عز وجل، ولا تقل لأحد أنه لا يصلي إلا إذا تأكدت أنه لا يصلي. قد ترى مرة ما صلى فرض، نسأل الله العافية والسلامة، غفلة منه فتقول لا يصلي، تبوء بإثم الرجل. قد تنتظر من أن يصلي معك في الفجر فينام عن صلاة الفجر، أو لا ترى بصلاة الفجر في المسجد فتحكم على أنه لا يصلي. المهم هذه المسألة الأولى، أنك تتق الله في الحكم على الناس، وقدر المستطاع لا تحكم على أحد إلا وعندك حجة تلقى الله عز وجل بها، لأن الله يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. ما ينفع أخبرني الثقة والله فلان يوثق بقوله، يقول: إني وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هدهد كيف يكذب؟ هدهد وأمام ملك نبي، يعني من الصعوبة بمكان أن يكذب، وهو يعرف الهدهد سليمان ويعرف فصيلته ويعرف منطقه. يا أيها الناس علمنا منطق الطير، ما قال أخبرنا الثقة والله فلان جانب، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذه سنة الأنبياء، جاء وقال لك فلان فيه، لا أقول ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. تجلس الآن بعضهم يسمع لداعية 20 سنة، بل بعضهم 50 سنة، عالم موجود من كبار العلماء والمشايخ، تجده في الحرمين أو غيرهم 50 سنة، ويأتي من يبدع ويفسق، و50 سنة والناس تستفيد من علمه، ما سمعت منه زلة ولا عرفت منه زلة. طعن من وراء الغيب، يقال وعنده، هذه أوهام. الشريعة ما فيها لا يصلي ولا لا يفعل إلا ببينة، إما أن يخبرك أنه والعياذ بالله لا يصلي، أو تصحبه على وجه تحضر فيه الصلاة تقول له يا فلان قم واتق الله وصلي، ولا يصلي وتستثبت. لم يغش المسلمين من أمرهم بهذا الأصل، هذا الأصل في يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا تقبل أن أحد يجيك يقول لك جارك ما يصلي تقول له هذا ما يصلي، وهذا يعني صلى الله السلام عافية مسترسل في الناس. تجد الوشايات وإشاعة الفاحشة، الفاحشة هي القول الفاحش والذي فيه الفحش من السب والشتم والاتهام في العرض والاتهام في عقيدة الإنسان وفكره، منتشرا بين الناس. والله يقولون والله سمعنا فلان، هل تران هذا الجار الجديد يقولون عنه، والله نازل في الحارة واحد يقولون ماذا يا أخي؟ يا أخي ما تتقي الله عز وجل، ترضى لنفسك تنزل بين الناس يقولون فيك؟ إذن مسألة أنك تتهم أحد بأنه لا يصلي ينبغي أن تكون على بينة فيها. وأحوج ما يحتاج الناس اليوم من العلماء والدعاة ومن طلبة العلم ومن المشايخ التحذير من هذا، من حذر من العبث بأعراض المسلمين واتهام ما كذب، من حذر من ذلك فقد التزم منهج الكتاب والسنة، ما غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا جاء يزج بأبناء المسلمين للتهور في سب الناس وشتمهم ويعلمهم كيف يسبون، لا الأصل هذا. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، هو حيوان وطائر، طائر يقول له أصدقت أم كنت من الكاذبين. قاعدة طبقها الأنبياء، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، وهذا يخاطب به الصحابة رضوان الله عليهم، من بقي بعدهم؟ إذن ما هي مسألة عبد تأتي تتهم بأعظم شيء بعد الإمام مسألة الصلاة أنه ما يصلي. لا تكن جريئا في هذا، كن على بينة، ما أقول لك لا تتكلم، تكلم واعرف أين تضع لسانك، ومن نصحك بهذا فقد نصحك، ومن أرسلك على أعراض المسلمين دون خوف ودون ورع فقد غشك، والله الموعد، ستعلم من هو الصادق. ولا يغرك مدح الإنسان لنفسه، البعض نسأل الله عافية يرسل الناس على التهور وعلى الأذية ويزكي نفسه، نسأل الله السلام عليه بأن هذا هو منهج وأن هذا هو الطريق السليم، هذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا عذر لأحد بين يدي الله عز وجل بعد أن قال الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لا يهلك على الله إلا هالك، ولا يغرك أن فلان قال فيه والعلان، والله فلان قال ما يصلي، ما ينفع عند الله، ما في شيء اسمه فلان عند الله عز وجل. ستكتب شهادتهم ويسألون، يسألك الله عز وجل، وبناء على ذلك تتحتاط في اتهام الناس في أمر الدين. وهذا نعيد ونكرر منه لأنه عمت به البلوى، ولو كان في كل درس نقوله ما مللنا، لأننا نقول شيء دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ونحن مطمئنون، لأن هذا هو الأصل. وكنا مع مشايخنا وعلماءنا، يعلم الله في زمان قبل هذا الزمان من أخوف ما وجدناهم الكلام في الناس وتتبع أثرات الناس وأذية المسلمين والتساهل في هذا. وستجد الشخص الذي يسلك هذا المسلك على خطوات الشيطان صلى الله عليه وسلم، استدرج من حيث لا يعلم، حتى إنه في بعض الأحيان تجده يأتي إلى شيء واضح بين في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كتاب تفسير ولا كذا، يقول لك هذا ما ينفع، أعوذ بالله، من الذي عنده خوف من الله عز وجل يقول على كتاب تفسير، كتاب في تفسير القرآن يقول لك هذا ما ينفع؟ لكن تعال للسلف يقولون هذا التفسير ألفه فلان وفيه 3 مواضع 4 مواضع 100 موضع، أو عنده أصل في مسألة كذا وكذا ما جاء وقالوا كل التفسير لا ينفع وكل شرح عمدة الأحكام لا ينفع وكل شرح ولا هذا ما ينفع هذا. وإذا جاء الإنسان إلى إنسان معه في صلاة فرض واحد ما رآه قال ما يصلي الغلطة الواحدة يضرب على كل هذا عبث، هذا ليس من دين الله. اللي في دين الله كلمة قامت عليها السماوات والأرض وهو الميزان، قال تعالى وإذا قلتم فعدلوا. العدل أن تقول أنا ما رأيته يصلي معنا، ما رأيته يصلي، نعم، ما تقول ما يصلي، ما رأيته يشهد الفجر، ما رأيته يشهد الجماعة، نعم، كن دقيق، كن بشيء تشهد به ستقي بين يدي الله عز وجل ويخلصك وتقول الصدق. من قال الصدق فقد عدل وأنصف. الصادقون ألسنتهم لا تتلجلج، ولذلك تجد الذي يتحفظ في أعراض المسلمين ويخوف الناس من أعراض المسلمين ما يكذب، ما كذب. يقول لك البعض هذا تساهل حتى يقع، ما من قال تساهل؟ هل قلنا لهم اقرأوا كتب الضالين؟ نحن نقول نفرق بين قضيتين، من قضية استغلال الشيء والتجاوز فيه، فهذا الاستغلال والتجاوز ليس من دين الله في شيء. أن يأتي بمجرد أن يراه لا يشهد فرضا واحدا لا يصلي، إذا ما شافه في المسجد لا يصلي، لا تقول لم أشهده في المسجد أنا جاره كذا وكذا ما شدي، ربما أنه يصلي في مسجد آخر ما أدري، ربما أنه ما يرى فرضية صلاة الجماعة ويصلي في بيته ما أدري، ربما أنه أصلحه والله متساهل متكاسل. يا أخي هذا الحقيقة، هذا الواقع، وتنصف الناس من نفسك هذا القول على علم وبصيرة. الناس تحتاج إلى أن يبصروا، الذي يريد أن ينصح الناس وليس في قلبه شيء يعرف كيف يخرج لهم كنوز الكتاب والسنة التي تدل على منهج السلف الصالح رحمهم الله الحق. ما الذي له غرض في فلان وعلان؟ ولا بمجرد أن يأتي إنسان غريب في الحارة والحي يسهل علينا الكلام فيه؟ لا أبدا، ما يمكن هذا، لابد من وضع أساس صحيح. إن حكمت عليه بأنه لا يصلي يحتاج أنك تكون معه وترى منه أنه لا يصلي. فإذا لم يشهد الجماعة يقال لم أره، تقول لا تقول لا يشهد الجماعة، ليه؟ لاحتمال أنه ما يصلي في مسجدك ويصلي في مسجد آخر. بعض الناس مبتلى بالوسوسة جار الله وإياكم، وهو من أتقى الناس، كان بعض علماء السلف مبتلى بالوسواس حتى في طهارته إلى درجة يعطل عن الجماعة. صحيح الوسواس نحن ما نقر الوسواس وينبغي الإنسان يرجع للسنة، لكن هذا اللي حبسه الوسواس ولا حبسه شيء ولا يصلي مع الجماعة مضروب عليه أنه ما يصلي، يأتي والعياذ بالله لك هذا ما يصلي. فلو قلت لم أره يصلي في المسجد، نعم هذا شيء شهدت بما علمت، واضح. لكن ما تقول هذا إلا عند الحاجة، أما تقول ما يصلي ما يمكن. حتى لو قلت لا يشهد الجماعة مو من حقك، الاحتمال أنه لا يشهد جماعتك ولكن يشهد جماعة ثانية. بعض الناس ما يصلي في هذا المسجد لأن إمامه يلحن في الفاتحة، وهذه قضايا مرت علينا كثيرة، كم من أشياء ظاهرة الخطأ وهي فيها عذر لأصحابها. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا لم يصلي صلاة الفجر كما في حديث عمران الحصين في الصحيح، فقال علي به، ماذا قال له؟ قال أنت الذي فيك ويخطيك الذي لا تصلي معنا؟ يا فلان انظر إلى شيء اسمه نبي الرحمة، انظر إلى الرحمة المهداة صلوات الله وسلم، انظر إلى العلم، انظر إلى الفقه، انظر إلى السنة الصحيحة، ما هي بالدعاوى. يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ هذا في الصحيح، أمامه جالس الناس تصلي وهو جالس على سارية، ما قال له أنت تارك للصلاة؟ تترك الصلاة فيك ما يخطي، انظر الذي يترك الصلاة. مسألة ما هي مسألة تشهير وذب وسب وإعانة للشيطان على الإنسان. ما منعك؟ هل عندك عذر؟ ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وانتهت المسألة. مسألة هي دلالة في الدين وتعليم وتوجيه، ما هي ضرب لفلان حتى لا يظهر، ولا الجار فلاني ما نبغى أحد يجيله، ولا الداعي فلاني ما نبغى أحد يجلس عنده يسمع منه. هاي هات الدين، دين الله وكلمة الله، ستبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وذل ذليل، استمد الحق قوته من ذاته. فلا يعبث الإنسان في المسائل الشرعية. إذا جيت تتكلم على أحد بتهمة انظر إلى موازين الشرع وضوابط الشرع، واترك عنك الغرور، واترك عنك المدح والتزكية، وخذ بالسنن الذي جرى عليه السلف الصالح، وأعطي الناس حقهم الذي أمرك الله بإعطائه، وخذ الذي لك ولا تزد. هذا من حيث الأصل. إذن لا يجوز لأحد أن يتهم أحد بأنه لا يصلي إلا ببينة. النقطة الثالثة، إذا ثبت أنه لا يصلي أصيك بدعوته ونصحه وتوجيهه والحرص على ذلك، وأن لا تيأس وأن لا تضعف، لأنه لو صلى ووفقك الله عز وجل لنصيحته فيصلي والله لن يصلي إلا كان لك مثل أجره. تأمل رجلا تاركا للصلاة أوقعه الله في يدك فذكرته بالله وخوفته ونصحته فصار محافظا على الصلوات، والله لن ينتصب صلبه بين يدي الله إلا أجرتك أجر، لا في فريضة لا في نافلة، أجر عظيم. تبحث عن أمثال هؤلاء لعل الله ينقذ بك ينقذهم بك من النار. فإذا تصبر وتصابر وتبذل كل ما تستطيع لهدايتي. أمر الرابع مسألة إذا دعاك إلى طعام هل يحل لك الأكل من طعامه؟ هذا في تفصيل. من حيث الأصل يجوز لك أن تأكل من طعام الكافر والفاسق والعاصي، خاصة إذا قصدت تأليفه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أحمد بن مسند استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة كما في قصته في خيبر، وشرب عليه الصلاة والسلام في وادي القرى عند قفوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من مزادة مشركة كما في الصحيح، وتوضأ منها عليه الصلاة والسلام. والأصل عند علماء أنه يجوز أن تأكل من طعامه، خاصة إذا قصدت تأليف قلبه للإسلام إذا كان كافرا وللطاعة إذا كان عاصيا، وعلمت أن هذا يؤثر فيه فتزوره وتجلس معه وتنصحه. لكن إذا كان هذا الرجل عاصيا ونصحته وذكرته بالله عز وجل ثم دعاك إلى وليمة وهو على معصيته، بل ربما تأتي الوليمة وهو على نفس المعصية، فلم يمنعك ذلك أن تكون جليسه وشريبه، فحينئذ يضرب قلبك بقلبه، نسأل الله السلامة له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمنعه أن يكون بعد ذلك جليسه وأكيله. فلا يجوز له للإنسان إذا نصح الإنسان وذكر وقام عليه الحجة أن يتساهل في حق الله عز وجل. هذا التفصيل هو الأصل عند العلماء، إذا كان في تأليف له أخذ بحجزه إلى الخير فتحرص على هذا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. إن شاء الله الدرس القادم في الخميس بعد القادم بعد المغرب بإذن الله كالعادة في العمدة.